إلى أن قد علمت عظمة فقري وأنسى حبل صبري في انصرامي فقلت بعالي صوتي يا محمد Come on. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله. وأنشدها وقد زاد احتشامي نسيم الصبح إن جئت المدينة فبلغ أهلك مني سلام. يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ لا لا لا كده ما نصورش على طول ونسلمه كده. الله يا الله يا اي ترى عين قلبي بكيت ناجك هذا هذا اي ترى عين قلبي بكيت ناجك هذا هذا الحسن الذي كنت كل بحيث ذهيت ثم أنت أنت بعين قلبك قلت لك أنت أنت قبلتني الأيد منك أيد فيعرف الأيد أين أنت كيف منك كيف فيعرف الكيف كيف هذا اي ترى في عين قلبي فقلت نجدك انت انت احط علما بكل شيء فكل شيء أنت الله أكبر الله أكبر وفي فنائي فناء فنائي وفي نقائي أراك أنت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الإمام يا سلام سلام الله الله الله بئس للقدس حيث الأنبياء به أنت الإمام بإذن الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام وهم أخيار ربات من الحرام السلام عيني إلى الأقصى إلى ملأ فيه الحفاء وفيه محضو إشهادي يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو بسمين أعطاك ربك وترضى اللهم صل وسلم وبارك عليك أعطاك الله الله الله ربك ما ترضى وسوف فترى من قلبك قاب قوسين في خير إنزاد. يا سيد الرسل اللهم صل وسلم عليه وسلم وزري يا الله وزري يا سيد الرسل وزري يوي يصب على فرض لنا به من بين أطرازي فكن شفيعي وخذ يا سيدي بيدي في يوم لا فدية تغني ولا فادي. Yeah. من الحرام إلى الأقصى إلى ملك فيه الحساء وفيه خير إمدادي يا ناس وفيه محض الشهادي أعطاك ربك ما ترضى وسوف ترى من قاب قوسين فيه خير إمدادي يا سيد الرسل اللهم صل وسلم وبارك عليه وزيك لو يصب على صوت لنا أبي من بين أطفالك وكن شفيعي وخذ يا سيدي بيدي في يوم لا فدية تغني ولا فادي توسلاتي بكم جاءت مفصلة بالمعجزات فهل يرضيك إبعادي السلام توسلاتي بكم يا محمد السلام عليكم السلام يا محمد جاءت مفصلة بالمعجزات فهل يرضيك إبعادي أظن لا بل يقيدي أن مادحكم يعطى الهداء بإقبال وإسعاد ثم الصلاة على خير الورى وبها لا ينتهي قول حساب ورزادي لو أن فرعون قبل الموت قال بها لك من النار من فرعون جبار فكيف والدم يجري في العروق بها والقلب منها له لحم وأوسار يا عيني على الحلاوة أكبر الله ما ما بايت بعد التوحيد نجا من النار من فرعون جبار فكيف والدم يجري في العروق بها والقلب منها له لحم وأوصال قد أدهشتني آيات مبينة يا سيدي بها أحاطت أعاجيب وأسرار يا فقلت مملكة قد جل مالكها له الملوك عبيد وهو قهار قلت مملكة عيني عيني قد جل مالكها يا الله حلاوة يا حلاوة يا حلاوة له الملوك عبيد وهو قهار تعهدتني في دنيا رحمته فكيف أشقى ورب العرش لي قال الله السلام أحببت طه طه طه عليه طه طه النبي العزيز اللهم صل عليه يا ابو يا ابو أحببت طه السلام عملت الطاعة كل تابع عين له فلن أضيع ولي في دارهم صار اللهم صل عليه. اللهم صل على طول يا استاذ. احبب تضعف يا طه يا طه يا طه يا طه يا طه يا والعدل شمجير غير مضحك يا طالع طالع يا طالع طالع يا طالع طالع يا طالع طالع يا طالع شباب راح انسيان يا مغوان الشيطان خايف يوم الميزان ما تسيبنيش يا طه يا طه يا طه يا طه حبيبي يا مختار انا ملان اوضار وخايف من النار ده انا بضحك يا طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه انا لي امل وطيد فيك يا ابو عزم جديد وبشر التنكيد في الاخره يا طه يا طالا يا طالا طالا يا طالا طالا يا طالا طالا يا طالا يا طالا يا بنتي فعزك حول إذني يا سلام يا سلام بنتي اللي في باب عزك حول إذني يا شغلاني في وحدتي بالليل وانا بصلي يا الله يا الله يا الله يا الله يا مسيباني يا عيالي واخذاني لك كلي اسمعي يا مفوتاني عيالي سلام واخذاني لك كلي مهما اكون في صحاري ولا في الارض صفار انتي ريحانتي وانتي وردتي وفولي. الله اكبر. مادام دخلنا في الورد كده بقى عاوزين بقى وفول ندى عاوزين نشمه ولا الله يا رب ليلة خدني الغرور بليلة خدني الغرور وقال لي تنا عقلي وبيدي رفعت لسان قال السعادة خلي قبل انت ذوق سكري سبق وذوق خلي السلام والواجب كده يا سيدي لا خلي الاول لازم الواجب كده يا سيدي الاول عشان تفرق المر بقى من لذة الشربة يا سلام يا سلام اذا لقيناك صبور بعد المر حتى حلي حتى حلي ولو داومت على الذكر فيا اربعين نهار في ليلة قبل طلع الفجر توصلي يا سلام يا سلام يا سلام يا مقام الإدارة محترم الإدارة الذي مبارك عليه اللي صلى عليه الاله وامرنا كلنا نصلي الله يصلي عليه ويسيب روحه في دروعه اللهم صل عليه يا مقام النبي صلى عليه محمد اللي صلى عليه الاله وأمرنا كلنا نصلي لتم يناديه لما يقول لي يا اسماعيل ما تخافش يوم القيامة تحشر مع أهلي الله امين يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر امين يا رب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عيني يا يا يا يا يا بلغني من كتابي أصدق الأسفار في رواية الأخبار أن أبو بكر دخل عليه الرسول ذات مرة وقام واقفا على قدميه ووضع النبي يده على كتفه وقال على رسلك يا أبا بكر لا تفعلني كما تفعل الأعاجم بملوكها يا سلام يا سلام قطع أبو بكر من رأسه وأنشز بيتين وزيلهم إسماعيل العامري بثلاثة أبيات من لدنه يا سلام يا سلام السلام على الشبرقاص يا ميل العزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم يا طب صلى عليه يا ميل العزيز علي فرض وترك الفرد ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم يا سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يقينا ان عيسى روح ربي ياه كلام اسماعيل بقى وموسى لم يراه والكليم ياه كلام سليم يا لغة وابراهيم لمولى خليل ياه وابراهيم لمولى خليل بهذا جاءنا النبأ القديم ولكن كل ذلك لا يساوي ندى الرحمن أقبل يا عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا روحي روحي يا عيني يا عيني الندم يا سلام في أقدام الحبيب وشوفيه وقدم الهضر عني وانظر الوجوهين وقولي اسماعيل اكذاب ابعت له سلام يشفيه يا روح يا نور النبي يا نور النبي السلام السلام وقولي له اسماعيل اكذاب بعت له سلام يشفيه اياك يا روحي وجاب بعض الدعاء منك ويبعت له روح الرضا بعد المرض تعافيك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام السلام السلام السلام يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه بروحي افدي من لاسمى سما سما يا عيني يا عيني اطلع الله اكبر اكيد يا عمي حاجه كبيره اسمى سما سما يا عيني بروحي السلام افدي من لاسمى سما سما فزادت به نورا وشرف املاكا يا عيني يا عيني الله اكبر اللهم صل عليه يا سلام يا سلام يا سلام بها يا رسول الله اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام أمتك أمة وحييت رب العرش يا رب وحياك الله اللهم صل عليه السلام وماذاك يا محمود انت محمد يا السلام وماذاك يا محمود انت محمد من الحمد مش دق وأحمد سماك الله الله الله الله الله يا الله فأنت الذي مولاك يا عيني يا عيني عيني أنت الذي لولاك السلام ما خلق امرؤ ولا خلق الرحمن شمسا وافلاكا. سلام عليك. صلي وسلم وبارك عليه الصلاه والسلام. بشراك يا قلبي. وشرك يا قلبي يا قلبي احبابك عليك سالو يا سيدي يا سيدي. شرك يا قلبي احبابك عليك سالم لما سالم سلسلم قومي سالم سالم. سلام الله الله الله لما سالم سلسلم قومي سالم سالم لما ملم ملم قوم يعدلم مالهم لما قالهم قالهم قوم يسجدوا مالهم. الحب لناس عرفوا يكتبوا الأسرار شرط الفتى الحر لا قلنا ولا قالوا. لم يبخوا المطايا ويخلونا سوا لما ولب الضريب الفراد الخير في اللم. ما أمل لعجلك يا حبيبي سب ولاد وامه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للدنيا هما. لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما نورك شغلني وضيك قابلني يا صاحب الطمع وبرضو خايف ابلس ياخدني والنفس ظلمة حافظ كتابه وانا من احبابهم البقرة لعاب. لا بلا لا لا بلا لا بلا لا بلا لا. يوم القيامة الناس في ندامة والدنيا نخمة الأنبياء شاردة وانت وردة محتاج ده شمة. والله لولا حبي في ذاتك ما لبست عمة. لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما لا بلا ما لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ولولا الله يا سيدنا فلولا لم يظفر بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الصلاة والسلام. خير الأنام محمد يوم شق البدر أكبر معجزة. واخبر وجزع عن حدا بحداني يا الله يا الله وكسيحة قد مسها قامت على أقدامها تجري بغير ثواني. ووزادة نطقت وصار ديانبي اللهم صل عليه. ووزادة نطقت وصار ديانبي يا حلال السلام اللهم صل على النبي السلام. أنت الرسول وسركم أنجاني زالة نبقت وقالت يا نبي وزالة نبقت وقالت يا نبي وزالة نبقت وقالت يا نبي أنت الرسول وسركم أنجاني وسألت نطقت وقالت يا نبي أنت الرسول وسركم أنجاني وكذلك الجمل الكبير مخاطبا درج النيم من التعب الذي أبلاني وزالة نطقت وقالت يا نبي أنت الرسول وسركم أنجاني والضب بين يديه قام مخاطبا ضوء الرسالة بإمكاني أبواني وزادة نطقت وقالت يا نبي أنت الرسول وسركم أنجاني والماء من بين الأصابع قد نوى وسلم وبارك عليك. ايه التفصيل كل كده غير ما كتير انت قلت تسعة دلوقتي الله كل غنوات بس الماء من بين الأصابع قد نبع والكل قال نبينا أرواني يا سلام وتأخرت شمس الغروب يا سلام وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب الغرب وتأخرت شمس الغروب حبا في رسل علم الغيوب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وأتت بما عندها الجمال وطوت حلاه لها الجبال علشان تخيب بقى أمان الكلب بوجه الكذوب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت ازاي ملان قلبه مرض وجاي بجايه يعترض عبر النور قد وفاض عمر ما قال في يوم يغوب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب شوفوا بقى بالمدرسة المحمدية المؤنسة طلعت علماء متأرسة كانوا قبل كده طين وطوب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب بقدرات حتى أتت عير لكشف الشاني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام روح الله يا سلام وزراء خيمة يا سلام وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب حبا في رسل علم الغيوب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وتأخرت شمس الغروب وأتت بما عندها الجمال وطوت حلاه لها الجبال علشان تخيب بأمان الكلب بوجه لي كذوب وده خرج الظلام وده خرج الظلام وده خرج الظلام وده خرج الظلام ازاي ملام قلبه مرض وجاي بجايه يا طرب غاب لي نور قد وضاب عمر وقال في يوم الغروب وتأخر جاي